بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الزيادات التي ذكرت في باب شروط الصلاة. الآن نأتي إلى باب إلى شرط ستر العورة. الناظم ذكر تعداد الشروط ومنها ستر العورة، إلا أن ستر العورة يختلف باختلاف الشخص، فعورة الرجل غير عورة المرأة، وعورة الحرة غير عورة الأمة. ولهذا بينت ذلك فقلت: الناس في العورة على قسمين، يعني البالغين، الرجال والإماء، وعورتهم من السرة إلى الركبة. قال: والستر للرجال أو لأمتي ما كان بين سرة وركبتي، يعني المرأة الرجل إنما يستر في صلاته ما بين السرة والركبة، أو إنما يشترط لصحة صلاته ستر ما بين السرة والركبة. وقد زاد الحنابلة مسألة مهمة بالنسبة للرجل، وهو أنه يجب عليه في الفرض مع ستر عورته أن يستر أحد عاتقيه. إذن والستر للرجال أو لأمتي ما كان بين سرة وركبة، وبين سرة وركبتي، وبين السرة والركبة يعلم منه أن السرة ليست من العورة وأن الركبة ليست من العورة. طيب، بالنسبة للمرأة قال: وما عدا الوجه فقط للحرة بغير ما يصف لون البشرة. إذن المرأة عورتها ما عدا الوجه، جميع جسدها إلا الوجه. طبعا المشهور عند العلماء إلا الوجه والكفين، لكن الحنابلة المتأخرين رحمهم الله قيدوا ذلك بالوجه فقط، قالوا إلا الوجه. ولهذا قلت: وما عدا الوجه فقط للحرة. طيب، إذا تقرر أن ستر العورة هو ما ذكر، طيب بماذا يحصل الستر؟ بماذا يحصل الستر؟ نقول: في الستر لا بد أن يكون الساتر شيئا لا يصف لون البشرة، ولهذا قال: بغير ما يصف لون البشرة، يعني الشيء الذي يصف لون البشرة هذا ليس بساتر. ثم انتقل إلى شرط استقبال القبلة، وقد ذكره الناظم في الشروط، إلا أن استقبال القبلة يختلف باختلاف المصلي، فمن كان يصلي قريبا من الكعبة فإنه يجب عليه استقبال الكعبة بعينها، وأما من كان يصلي بعيدا فإنما يجب عليه استقبال الجهة. ولهذا قلت: وفرض استقباله للجهة في البعد، والقريب عين الكعبة. إذن الفرض هو استقبال الجهة في حال البعد، وأما القريب فيجب أن يستقبل عين الكعبة. إلا أن شرط استقبال القبلة من الأصل يسقط في حق بعض الناس، ولذا قلت في الاستثناء: إلا بنفل سائر في سفري من بعد إحرام على المقتدي. يعني المتنفل السائر في السفر هذه ثلاثة شروط يجوز له أن يترك استقبال القبلة. إنسان راكب على راحلته ولا سيارته، مسافر من المدينة أو من مكة إلى المدينة، في أثناء سفره أراد أن، ولنفترض أنه لا يقود السيارة، أراد أن يصلي صلاة نافلة، أراد أن يتنفل وهو في السيارة، هل يجب عليه استقبال القبلة؟ نقول: لا يجب، لأنه متنفل. ولما قلنا سائر يخرج به النازل، ولهذا لو وقف في محطة من المحطات في الطريق نزل من السيارة فنزل في المسجد وصلى مستدبرا الكعبة لا تصح صلاته، لأنه ليس سائرا، ولهذا اشترطنا السائر. الشرط الثالث أن يكون في السفر. أما إنسان يسير داخل البلد في سيارته لكنه داخل البلد فإنه لا يصلي متنفلا إلى غير القبلة. هذه ثلاث شروط يسقط بها استقبال القبلة إلا بنفل سائر في سفري. طيب، هل إسقاط الاستقبال هنا لكل الصلاة؟ نقول: لا، يجب عليه أن يستقبل القبلة حال تكبير الإحرام إن كان قادرا على ذلك، ولهذا قلت: من بعد إحرام على المقتدر. فإن كان قادرا على استقبال القبلة حال الإحرام وجب عليه أن يستقبل القبلة حال الإحرام. ثم انتقل الاحمرار إلى شرط آخر وهو شرط النية، فقد ذكره الناظم من الشروط ولم يفصل فيه، وفصل هنا في الاحمرار وبين أن شرط النية لا بد فيه من تعيين الصلاة المعينة، ولذا قال: ونية التعيين. إذن النية المشترطة في الصلاة هي ثلاثة أمور: الأمر الأول إن كانت الصلاة معينة فلا بد من نية التعيين، فمن صلى الظهر لا بد أن ينوي صلاة الظهر، لا يكفي أن ينوي صلاة فرض من الفروض وهو لا يدري أظهر هي أم عصر. كذلك حتى لو كانت نافلة لكنها نافلة معينة يجب أن يعين، فلو أراد أن يصلي الوتر لا يكفيه أن ينوي النفل بل لا بد أن ينوي الوتر. الأمر الآخر أنه إذا كان يصلي في جماعة فإن كان مؤتما وجب عليه أن ينوي الائتمام، ولهذا قال ونية التعيين واحد، ونية الائتمام شرط، ونية التعيين والائتمام، ولكن حذف حرف العطف ليش؟ للضرورة الشعرية، وأريد نية التعيين والائتمام، يعني ونية الائتمام أيضا شرط للمؤتم. والأمر الثالث نية الإمامة، وهذه تكون في حق الإمام، ولذا قال كذا إمامة الإمام، يعني كذا تشترط نية الإمامة من قبل الإمام. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى